من كتاب 30 قصة بقلم نجيب محفوظ. الرجل القوي. اعتقد السيد طيب المهدي ساعة من الزمان أن مهمته في الدنيا قد انتهت، وغمغم في ارتياح عميق وأسى خفيف: الحمد لله رب العالمين. تسلم تأمينا حسنا ومعاشا لا بأس به، وهو يقيم في شقة التمليك بمدينة نصر، فاز بها جائزة عن خدمة غير قصيرة في الخارج، وتزوجت بناته الأربع، فلم يبقى له إلا السمر مع زوجته ومؤانسة التلفزيون وقراءة الصحف وسماع القرآن في إذاعته الخاصة. فأي غرابة في أن يعتقد أنه أدى رسالته في الحياة على أحسن وجه. لكنه لم يدر شيئا عما تخبئه له الأيام، فرأى ذات ليلة فيما يرى النائم رجلا بهي الطلعة فائض الأنوار يرفل في ثوب ناصع البياض ويقول له في حنان: في هذه الساعة وحتى يشاء الله تستطيع أن تقول للشيء كن فيكون، فافعل ما يحلو لك. وتساءل لما صحى من نومه عن تأويل حلمه، ولكنه سرعان ما نسيه كما تنسى الأحلام. العجيب أن الحلم تكرر بحذافيره في الليلة التالية والليالي الأخريات، حتى شعر بأن في الأمر سرا، ورأى من الحكمة أن يحتفظ به لنفسه، فلم يبح به ولا لست هنية رفيقة عمره. وفي الوقت نفسه تلقى دفعة قوية من طاقة ملأته ثقة وإلهاما وحبورا. لما لا؟ إنه رجل طيب، أخطاؤه زلات تغتفر، ورع متدين، محب للخير. عاش حياته ورغم تواضع شأنه وكأنه يحمل هموم الدنيا والناس، ومن شدة إلحاح الحلم عليه ومطاردته له قرر أن يجرب قوته سرا. فذات مساء وهو يتابع مناقشة في القناة الأولى للتلفزيون وست هنية في المطبخ، طلب أن ينتقل الإرسال إلى القناة الثانية، وفي الحال ودون أن يبرح مجلسه اختفت القناة الأولى وظهرت الثانية عارضة فيلما أجنبيا. ارتعد الرجل واجتاحته عواطف متناقضة من الخوف والفرح، وأراد أن يتأكد من قوته فراح يجربها بين القنوات. وفي رفع بعض المقاعد في الفراغ وإعادتها إلى مواقعها الأصلية حتى اطمأن إلى المعجزة التي أوتيها، وسلم بأن مغزاها فوق مداركه، ولكنه أدرك أن مهمته في الدنيا لم تنتهي وأنها لم تبدأ بعد. تذكر أحلامه الطيبة لوطنه والدنيا التي كانت تضيء وتتلاشى في ثوان، الآن آن لها أن تتحقق، وسيتم إصلاح الوجود على يديه دون جزاء أو اعتراف بفضله، ولكن حسبه أن يلبي هواتف قلبه التي واكبت عمره الطويل وأرقت نومه وصحوه. وفي ميعاد ذهابه إلى قهوته ارتدى ملابسه وغادر مسكنه كالعادة، طاويا بين جوانحه قوته الجديدة، متوكلا على الله. أشار إلى تاكسي ليحمله إلى قلب المدينة، ولكن السائق لوح له بيد رافضة متعجرفة وواصل سيره غير مبال به. ومع أنها لم تكن المرة الأولى، إلا أن غضبه هذه المرة كان أشد. مال لحظة إلى أن يصعقه في حادثة من حوادث الطريق، ولكنه كبح جماح غضبه وقال لنفسه: من يوهب قوة مثل قوتي فعليه أن يوجهها للخير. وركز بصره على إطاري السيارة الخلفيين فانفجر دفعة واحدة مثل قنبلة، وركن السائق السيارة وراح ينقل عينيه بين الإطارين ويضرب كفا بكف مشتكيا: الاثنان في وقت واحد. شعر بأنه أدبه ولقنه درسا، ولكن هل يمر الدرس كأنه لقيط المصادفة؟ ومر الرجل وألقى عليه نظرة ذات معنى وسأله: أيمكن أن أعاونك؟ ولكن الرجل أعرض عنه حانقا حاقدا. وبلغ محطة الباص فوقف تحت مظلتها، وجاء الباص مكتظا بالخلق، فرأى نزاعا ناشبا بين سيدة ورجل يقف وراءها. لم يسمع ما يدور بينهما، ولكنه حدث أبعاد الموقف، وما يدري إلا والرجل يلطم المرأة على وجهها في تهور فاق كل تصور. واستفزه الحدث، فسلط غضبه على معدة الرجل، فكبلها مغص شديد حاد مباغت جعله ينحني من شدة الألم ويتأوه صارخا. فلم يتحرك الباص حتى حمل خارجا حتى تجيئه الإسعاف، وأكثر من صوت ارتفع قائلا: يستاهل، جزاء سوء أدب وقحته. وراقب طيب المهدي المنظر بارتياح مطمئنا إلى أن يؤدي واجبه على خير وجه. وفي طريقه إلى المقهى قدم خدمات تذكر، صادف مطبا غائرا فسواه، وأحكم إغلاق صندوق كهربائي، ورفع كوما من القمامة، وجفف معطفه من مياه المجاري، حتى أمن كثيرون بأن صحوة حقيقية تسري في أعصاب الدولة، أو أنها انتقلت من الصحوة إلى النهضة. واتخذ مجلسه في القهوة ليتحف رأسه بفنجان قهوة، وانتبه إلى ما يذيعه الراديو، فإذا بمتحدث يستعرض جملة من الإنجازات الموعودة للمستقبل. امتعض السيد طيب وناوشته وعود مماثلة وتصريحات أسعدته زمنا، ثم لم تخلف إلا الإحباط، فضاق صدره بالحديث وقال مخاطبا الرجل عن بعد: تكلم عما تم إنجازه لا عما سينجز. وقال لنفسه: إن هذا الرجل لن يوقفه عن الكلام إلا العطس. وعطس المتحدث عطسة مباغتة قطعت حديثه فصمت، لعله كان يجفف بمنديله فهو أنفه، وهم بمواصلة الحديث فقطعته عطسة أشد من الأولى، ولم يستطع بعد ذلك أن ينطق بجملة مفيدة واحدة، فالعطسة تقف بالمرصاد حتى اضطر إلى الاعتذار بمرض طارئ. فغير المذيع البرنامج مذيعا أغنية بص وشوف، وسكر الرجل بنشوة الارتياح والنصر. سيطهر الإذاعة المسموعة والمرئية مما لا يليق برسالتها الحقة، وسيوقف أي كلام لا يعجبه بالعطس والزغطة والإسهال المباغت، ويكون الرقيب الشعبي الصادق على جهاز الإعلام الخطير. عند ذاك لمح المدعو سليمان الحملاوي وسط مريديه ومماليكه غير بعيد مجلسه، يتقربون إليه بالملق والنفاق فيتيه كبرا وخيلا. إنه ثري من أثرياء الانفتاح، ولكنه محسوب على محدودي الدخل أمام مصلحة الضرائب. عظيم عظيم يا سليمان، اذهب من فورك إلى مأمورية الضرائب تائبا نادما، وأد ما في ذمتك من ضرائب تبلغ الملايين. وفجأة قام الرجل إلى سيارته في الخارج، فرك طيب يديه حبورا. سيكون الرجل غدا حديث الصحف تضربه مثلا ليقظة الضمير، ويرجع إلى فيلته سيتساءل عما دهاه ويضرب رأسه في الجدار. وجرب معجزاته بقية اليوم والأيام التالية في أماكن متفرقة كيفما اتفق له، فطاف بمستشفى ولادة وجمعية استهلاكية ومصنع للأدوات الكهربائية وغيرها وغيرها، فكان بلاء ونقمة على فريق ورحمة للكثرة من الخلق. وحيثما حل خلف وراءه دهشة وحيرة للفريقين. وتساءل كثيرون: كيف تغير الناس من النقيض إلى النقيض؟ وماذا حدث في الدنيا؟ هل يمكن أن تستقيم الأمور في هذا الوقت القصير ودون مقدمات؟ غير أنه شعر في الوقت نفسه بأن الأمور لا يصح أن تسير بلا تخطيط واعٍ، واقتنى دليل المصالح الحكومية والمصانع والشركات، ومضى به إلى حديقة الشاي بحديقة الحيوان ليرسم خطة شاملة: المصالح الحكومية، وكر البيروقراطية، مراكز الإنتاج والخدمات، مجلس الشعب، السجون وما يقال عنها، الصحف، الأسواق، الأحزاب، المدارس، الجامعات، كل خطوة يجب أن تتم بتأودة، كل إعوجاج يجب أن يقوم، كل انحراف يجب أن يردع. وعندما يفرغ من وطنه يلتفت بحماسة إلى العالم. المهمة المطلع بها ثقيلة ومتشعبة، ولكن القوة التي يملكها هي معجزة الدهر. وشيء جذب انتباهه إلى مدخل الحديثة، فرأى امرأة قادمة لتجلس إلى المائدة التي تليه مباشرة، جميلة وجذابة ونسخة من أحلام شبابه الدابر. اقتحمه شعور بالرضا، وثار انفعاله لدرجة لم يجدها قط منذ تزوج من ست هنية. فضلا عن الزهد الذي غشيه منذ طرق باب الشيخوخة، وعجبا لانجذابه غير المتوقع. حقا إنه انجذاب غير عادي لا يتفق وانشغاله بمهمة تنؤ بها الجبال، إنها لم تنتبه إليه البتة. وسرحت بعينيها النجلاوين فوق سطح البحيرة الخضراء والبط السابح، فهل يخطر ببالها أنه يستطيع أن يسيطر عليها في ثوان فيقلبها ظهرا لبطن؟ وتردد طويلا قبل أن يبعث إليها برسالته الخفية. وفي الحال تطلعت إليه باهتمام وبنظرة مستجيبة توشك أن تنطق، وتحول انجذابه إلى نشوة، فاستسلم على رغمه. هل من خير لمن يرغب في إصلاح الدنيا أن يهتم أيضا بإصلاح ذاته؟ ومن خلال ابتسامة متبادلة نسي دينه ودنياه، فأغلق دفتره وقاما معا مسلمين لقدرهما. وعندما رجع إلى بيته مساء كان قد ثاب إلى رشده وأدرك أنه أخطأ. ولاحظت ست هنية أنه ليس في مرحه المألوف، فزعم أن نزلة برد ألمت به. ومع أنه لم يفكر أبدا في معاودة الخطأ، إلا أن الكدر لم يفارقه. الأدهى من ذلك أنه لم يعد يحظى بالثقة الباطنية التي أسكرته طويلا، وأراد أن يجرب نفسه. انتظر حتى غابت ست هنية لبعض شأنها وتوجه إلى التلفزيون كما فعل مرارا. لم يستجب التلفزيون له ومضى في سبيله. جن جنونه. أعاد التجربة فلم يلق إلا الخيبة. تلاشت المعجزة كحلم. الندم لا ينفع، الحسرة لا تفيد، التوسل لا يجدي، ويركبه حزن ثقيل لن يفارقه حتى الموت.